قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا سجد وضع كفه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع ولقد رايته في يوم شديد البرد وانه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته على الارض فليضع كفيه على الذي يضع على الذي وضع عليه جبهته ثم اذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. قال باب الالتفات في الصلاة والتصفيق. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنهم فقال اتصلي للناس فاقيم؟ قال نعم. فقال نعم. فصلى ابو بكر قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت ابو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثبت مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي اراكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يلتفت في الصلاة لشيء حتى يتمها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فوضع يده على قفاي فغمزني. وهذا الالتفات من مكروهات الصلاة إذا كان لغير الحاجة، فإذا كان الالتفات للحاجة فلا بأس به ولا حرج، شريطة ألا يتحول الإنسان عن القبلة. فإن أبا بكر رضي الله عنه هنا التفت فيسامح في الالتفات اذا كان لمصلحة، اما ان كان عمدا وكان الالتفات بالعنق فانه يكره ولا تبطل به الصلاة. اما اذا التفت الانسان بجسده كله عن القبلة الى جهة بعيدة عن القبلة فانه يكون بذلك تبطل صلاته بذلك، لان التوجه الى القبلة شرط في صحة الصلاة. قال رحمه الله باب خروج النساء إلى المساجد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه عن بسر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احدى كنا صلاة العشاء فلا تمس طيبا. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب انها كانت تستأذن عمر رضي الله عنه الى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن الا ان تمنعني فلا يمنعها. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد

او 17 شهر، فالشهر لم يعين فضلا عن اليوم. وهذا حديث عند البخاري، حديث صحيح وحديث البراء على الشك. اما قول سعيد هنا بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم 16 شهرا على الجذر ب 16 شهرا، فان حديث البراء اثبت في هذا. وعلى كل، لو قلنا بتعيين الشهر 16 شهرا، لو قلنا بتعيين الشهر فلم تعين الليل، ولو قلنا بتعيين الليله او اليوم، فان ذلك لا يؤخذ منه جواز الاحتفال بيوم تحول القبله، لان الاحتفال قدر زائد يحتاج الى دليل للتعبد باحتفال هذا اليوم. وعليه فان الاحتفال بيوم النصف من شعبان على انه يوم تحول القبله هذا بدعه بلا شك. اما قيام ليله النصف من شعبان فاختصاصها بشيء من العبادات او اختصاصها بالقيام هذا بدعه. اما فضل فيها فقد ورد فيها احاديث كثيره. قال بعض العلماء يحصل بمجموعها بيان هذا الفضل، وان كان بعض ضعفها ورد وقال لا يحصل بمجموعها فضل، وبعضهم قال يحصل بمجموعها فضل، هذه الاحاديث يحصل بمجموعها فضل. فيبقى غايه ما فيها لو قلنا بانه يحصل بمجموعها فضل في هذه الليله، غايه ما فيها ان هذه الليله في قيامها الذي لا تختص بمزيد عباده بل هي كسائر الليالي في القيام، ان هذه الليله فيها فضل، فيها فضل، وان الله سبحانه وتعالى يغفر فيها لكل عبد لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا وليس بينه وبين اخيه مشحن فضل. لكن هل تخص ليلتها بقيام؟ الجواب لا. هل تخص بمزيد عبادة؟ الجواب لا. تبقى مسألة ثالثة ألا وهي أن هذه الليلة من الليالي التي يكون فيها فضل، يعني فيها شرف زمان. إذا قلنا بأن مجموعة هذه الأحاديث إنما يستفاد منها هذا الأمر، وهذا ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا قدر الأمر فيه واسع، هذا قدر الأمر فيه واسع. أما تخصيص ليلتها بقيام أو تخصيص ليلتها بمزيد العبادة أو بعبادة خاصة هذا لم يرد. أما يومها فالاحتفال به على أنه يوم تحول القبلة فهذا بدعة باتفاق أهل العلم، بدعة باتفاق أهل العلم. أيضا في أثير حديث من الفوائد أنه يغتفر في الانحراف اليسير عن القبلة، وذلك لأن توجه القبلة على قسمين، توجه إلى عينها وتوجه إلى جهتها. أما التوجه إلى عينها فيلزم ولا يسامح بالانحراف فيه، يعني إذا كنت عند الكعبة فلا يسامح بالانحراف عن الكعبة انحراف يسير، لأن يتعين عليك أن تتوجه إلى عين القبلة. لكن إذا كان بعيدا عن الكعبة فالتوجه يكون للجهة، وتوجه الجهة لا يمكن ضبطه، وعليه فلا يسامح في الانحراف اليسير، يسامح في الانحراف اليسير، لو شيء يسير يسامح فيه ولا تبطل الصلاة بذلك. لا، ليس الاحتفال فضل، الاحتفال ده قدر زائد، لا، واختصاص العبادة ده قدر زائد، وخصوصية القيام قدر زائد. أما فضل الليلة وفي البلد زي ما تصلي في الحرم، الصلاة هي الصلاة، القدر الزائد هو ايه؟ الزائد هو شرف المكان، شرف المكان. لكن الصلاة هي الصلاة. لا بس مش الفضل راجع ان ليلة التحول، مش ليلة التحول قبل، مش الفضل كده، لكن الفضل في نفسها ليلة النصف من شعبان. نعم فضلات نفسها لا تتحول القبل. كان هذا مسألة تانية. نعم تنازع أهل العلم في ذلك، تنازع أهل العلم في ذلك، هل البساط يكون خاص بالصلاة ولا يكون عاما؟ والذي يترجح أنه إنما يكون عاما، لكن أشد ما يكون إذا كان في الصلاة، وهذا الذي ملأ إليه ابن حجر رحمه الله تعالى. لا مش استحباب القيام، القيام في كل ليلة، لكن يدل على فضل هذه الليلة، يعني فضل هذه الليلة، وليس انه اختصاص هذه الليلة بالقيام او بالعبادة، ولكن فضلنا ان الصلاة الحرام كده حينما توافق شرف مكان شرف زمان مع كون العبادة واحدة، العبادة هي العبادة، لكن ايه الزايد عليها؟ شرف زمان شرف مكان، زي نافلة الليل، نافلة الليل اعظم نافلة النهار لهذه الحيثية، تنزل الاله في بالك، لكن ما في مزيد في صفة الصلاة. كذلك فنورد من هذه الليلة ان الله عز وجل ينزل فيها، وان الله عز وجل يغفر فيها لما لا يغفره في ليلة اخرى، يعني أنا ثبت ان الله عز وجل يغفر فيها ما لا يغفره في ليلة اخرى، فيكون التعرض لهذه النفحة في هذه الليلة نظرا لفضل هذه الليلة زمانا هو الذي يحرص عليه، لكن عبادة خاصة احتفال احداث نوع من الزيادة على الصلاة هذا لم يرد. نعم لكن غاية ان فيها شرف الزمان، شرف الزمان ما في مشكلة، هذا على الخلق طبعا بان مجموع هذه الحديث فيه حكما على وفضل، وإلا الحديث كلها الحديث كلها فيها من الضعف، لكن بمجموعها قال يثبت بذلك حكم. نعم قال رحمه الله باب ما جاء، باب من جاء والامام راكع. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل بن حنيف انه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. فدل هذا على ان للانسان ان يركع دون الصف، وهذه تكون سنه، وهذا يشكل معه حديث ابي بكر، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد. فمن اهل العلم من قال في تفسير قول النبي ولا تعود، اي لا تعود الى الركوع دون الصف، وعليه يقع الاشكال هنا. ومنهم من قال يعني لا تعود الاسراع واحداث جلبة صوت لا الى الركوع دون الصف، فان هذا لا ينكر عليه، لكن لو دخل بدون ذلك فلا بأس، ولعل عدة اثار تدل على ذلك، يعني تدل على ان الركوع دون الصف لا اشكال فيه، من ذلك حديث زيد بن ثابت هنا انه دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا، و